إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المنافق إذا ما جاءه الملكان في قبره فسألاه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فلم يستطع أن يجب، فإن الأرض تلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وتختلف أضلاعه، يعني تصير أضلاعه اليمنى إلى اليسار واليسرى إلى اليمين، فيحدث اختلاف في مكانها. فهذا عذاب المنافق كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منذ أن يغيب في قبره إلى أن يبعثه الله رب العالمين من مضجعه ذلك. والأمر هاهنا قائم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه غيب لا يستطيع العقل أن يقضي فيه، وإنما على حسب الوحي إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسواء أكلته السباع أم تخطفته الطير، وسواء مات غرقا أم مات حرقا، أم مات تحت الهدم، سواء غيب في القبر أم بقي في الفلاة حتى يفنى جسده، فذلك كله واقع عليه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعذاب القبر لا ينبغي على العبد أن يقضي فيه بعقله، ولا أن يستغربه، ولا أن يستبعده، لأنه في قانون حياة سوى الحياة التي يقضي فيها الإنسان بعقله، وفي حياة سوى الحياة التي يعهدها المرء والتي يعيش فيها، فالحياة البرزخية، وهي التي تبدأ بموت الإنسان إلى أن يبعثه الرحيم الرحمن الكريم الديان. هذه الحياة البرزخية لها قانون مختلف عن القانون الذي يحكم الحياة الدنيا. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد ضرب لنا المثل في الحياة بالوفاة الصغرى، مع أن الروح ما تزال متعلقة فيها بالجسد تعلقا ما يبدو أنه تعلق كبير، فالله رب العالمين عندما ينام الإنسان يتوفى روحه ونفسه، كما أخبر الله رب العالمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كما أخبر الله رب العالمين. فالموت هو الوفاة الحقيقية التي يتوفى الله رب العالمين فيها الأنفس، ويمسك تلك الأنفس فلا تعود إلى أجسادها إلا عند البعث، بعث الأجساد من قبورها للقيام بين يدي ربها جل وعلا. وأما الوفاة الصغرى ففيها وفاة أيضا، أنت إذا نمت توفى الله روحك، كما أخبر الله: توفى الله رب العالمين نفسك والتي لم تمت في منامها، يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى الأنفس حين منامها، والتي لم تمت يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فطالما كنت نائما فروحك متوفاة نوع وفاة لا يعلمها إلا الله. الله ضرب لك المثل، ترى الرجلين ينامان جنبا إلى جنب في فراش واحد، وترى على وجه أحدهما صنوفا من صنوف التشكيل كأنما يلقى من ألوان العذاب ما لا يعلم قدره إلا الله، وترى الآخر وهو نائم أيضا تراه متهللا الأسارير سرحا كأنما يلقى أحب حبيب يحبه في هذه الحياة. فإذا ما انتبه كل من منامه، وإذا ما قام بعد أن يبعثهما الله رب العالمين وقام، يخبرك كل منهما عما رأى. كان ينامان بجوار بعضهما يجمعهما ويضمهما فراش واحد، ولكن شتان بين ما يرى هذا وما يرى هذا وما يدرك هذا وما يدرك هذا وما يلقى هذا من صنوف العذاب في حلم، أو أتى إليه كابوس مفضع فهو يجد منه من أصناف العذاب ومن أصناف العنف، يخبرك ببعضه ولا يستطيع أن ينقل لك تفاصيله، فتراه يقول لك إنه رأى أن قوما أخذوه فأحكموا وثاقه فجعلوا السفود في النار فأحموه حتى احمر وعاد كأنه قطعة من النار، ثم أخذوا يضعون ذلك القضيب المحمي في النار يجعلونه على جسده في مواضع، يقول لك إنه كان يموت وإنه كان يحتضر حقيقة لا حكمة، وأنه أحس بالاختناق فعلا، وأنه كان يحاول أن يحرك يده أو رجله أو يرفع رأسه أو حتى يصرخ فلا يستطيع. يخبرك بهذا كله وأنت تنظر إليه ولم تكن ترى شيئا من ذلك ولا أنت تعلمه. وأما الآخر فإذا ما قام من نومه وانتبه أخبرك أنه كأنما أخذ إلى الجنة يتنعم بنعيمها ويسمع تغريب أطيارها وينهل من أمواهها ويسير بين أفنانها وأشجارها، يقول لك إنه كأنما في قرب حوراء من الحور العين. هذا كان إلى جوار هذا، وهذا كان في فراش واحد مع هذا، ومع ذلك لا هذا يدرك ما يدركه هذا ولا ذلك يدركه ما كان يدركه ذلك، مع أنهما معا ما زالا في الحياة الدنيا، فكيف إذا ماتا؟ فإذا جاء الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن الإنسان إذا ما حضرته الوفاة واحتضر، يعني حضرته الملائكة ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وهو معنى الاحتضار، فلان يحتضر يعني تحضره الملائكة ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويقول لك إن الملائكة يضربون دبره ووجهه إذا كان صالحا، أو إن الملائكة يبشرونه بالنعيم المقيم في الجنة إن كان صالحا، فلم تستنكر وأنت ترى ذلك وتحسه، وأنت ينام بجوارك من ينام ثم يخبرك بما لم تشهده وما لم تره وما لا تعلمه، فلماذا تستبعد أن يكون ذلك كذلك في قانون حياة لم تتعرض لها بعد؟ ولذلك عندما تسمع أن قوما يعذبون في قبورهم لونا من ألوان العذاب تقول أين؟ أنت تقف أمام القبر وبينك وبين الأموات ذلك الجدار الأصم الأبكم الذي لا ينطق ولا يسمع، ذلك الجدار الذي لا ينفذ بصرك منه ولا يدري ما وراءه، ولكن وراءه دنيا تمور، دنيا لا يعلمها إلا الله رب العالمين. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد الصالح إذا ما كان في قبره فأجاب، فسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، تقول أنت أين هذه 70؟ هذا قبر لا يزيد على متر في متر أو مترين في مترين، فأين هي؟ هذا قانونك أنت، وأما قانون ربك جل وعلا فمن لم يصدقه فليمت وسيرى، من لا يصدقه فليمت وسيرى إن شاء الله رب العالمين. ووظيفة العقل ها هنا تتلخص في شيء واحد هو توثيق النص. ألست تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، ما دمت تصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوظيفة العقل معه بعد الإيمان به شيء واحد، هل قال أم لم يقل؟ فما صنع أبو بكر رضوان الله عليه في حديث الإسراء والمعراج؟ قال أنتم تكذبون عليه. قالوا بل قال، ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد ثم صعد به إلى السماء ثم رجع، كل ذلك وفراشه ما زال دافئا بعده. فلما راجعوه علم أنه قد قال. قال إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، لأن في الكون أمورا غيبية لا يستطيع العقل أن يحكم فيه، وراء هذا الجدار حياة موارة لا ترى منها شيئا ولا تسمع منها شيئا ولا تدرك منها شيئا، أفتنكرها لأنك لا تراها ولا تسمعها ولا تدركها؟ هي موجودة وراء هذا الجدار وأنت محكوم به في مكانك وراء هذه اللحظة التي نحيا فيها. ما سيأتي من المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، بأحداث لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أفتنكرها لأنك لا تعلمها؟ لا يعلمها إلا الله. وإذا فعلى المرء ما دام أسلم الزمام لله وما دام قد آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا أن الإنسان إذا لم يستتر من البول ولم يتنزه منه عذب في قبره، نقول صدق رسول الله فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك النمام الذي يسعى بين الناس في الإفساد والذي يأخذ شيئا لا يحل له يغله ويقع في الغلول، فهذا في النار كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم. الكذاب يعذب في قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عذابا معينا حتى يقيم الله الساعة، ثم له بعد ذلك من العذاب في النار ما يقضي به الله جل وعلا. والذي يؤتيه الله القرآن فينام عنه ولا يقوم به ولا يلتفت إليه، يعذبه الله رب العالمين في البرزخ في القبر عذابا عظيما كما مر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وآكل الربا وصاحب الزنا كل أولئك يعذبون في قبورهم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمدين الذي يموت عليه دين محبوس في قبره إلى حين الوفاء بدينه. من مات وعليه دين فإنه لا يدخل الجنة ولا يرح ريحها حتى يقضى عنه دينه، وإلا فلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يضر الميت في قبره ما عليه من الدين، فإذا مات إنسان وكان عليه ولو درهم دينا فهو محبوس عن الجنة حتى يقضى عنه دينه. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم. أخو سعد بن الأطول مات وترك 300 درهم وترك عيالا. قال فأردت أن أنفقها على عياله. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فقض عنه دينه. قال فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قضيت جميع الديون إلا دينارين، جاءت امرأة فادعت أن لها على أخي هذين الدينارين وليس لها بينة. لما طالبتها بالبينة أعندك صف؟ قالت لا. أعندك شهود؟ قالت لا. فليس عندها بينة، ما هو إلا محض القول ومحض الادعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها فإنها محقة، وفي رواية فإنها صادقة. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤدي للمرأة ما على أخيه من الدين. انظر لقول نبيك صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدين إلا الدين. التفت لهذا جيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه، إن أخاك محبوس بدينك، فهو يحبس في قبره بدينه حتى يقضى عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي أن أخاه محبوس بسبب دينه. ويمكن أن يفسر هذا الحبس في الحديث الآخر ويفسره الحديث الآخر لرسول الله. ما معنى أنه محبوس بدينه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه مأسور بدينه عن الجنة، يعني محبوس بدينه تساوي أنه مأسور بدينه عن الجنة، فالذي يموت عليه دين يؤسر ويحبس بدينه عن الجنة لا يدخلها حتى يؤدى عنه دينه. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة، وفي رواية صلى الصبح فلما انصرف قال أهاهنا من آل فلان أحد، فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا رضوان الله عليه أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك مرارا 3 مرات لا يجيبه أحد، أهاهنا من آل فلان أحد، لا يجيبه أحد، 3 مرات يقولها صلى الله عليه وسلم. وفي بعد الثالثة قال رجل هو ذا يا رسول الله، يعني ها أنا ذا. فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، يعني قام عجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر إزاره ويسويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني، يعني لما لم تجبني في المرتين الأوليين وأجبت بعد الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، يعني ما أردت أن أسوءك باستدعائك وإنما أردت لك الخير ولأهلك وذويك. إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فاكدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. اللهم اقض عنا ديوننا يا رب العالمين. يقول إن فلانا لرجل منهم من آل فلان من القوم الذين منهم الرجل الذي جاء يجر إزار، قال فلان منكم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فاكدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء رضوان الله عليهم جميعا، فأخذ أهله وعشيرته يتسابقون في قضاء دينه حتى ما يطالب أحد بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي الجنازة يوما ثم تأخر صلى الله عليه وسلم لما علم أن على صاحب الجنازة دينا، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا على أخيكم. فقام رجل من الأصحاب فقال يا رسول الله أنا أقضي ما عليه، قال أنت تقضي ما عليه، قال أنا أقضي ما عليه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الرجل. فلما كان في غد أو بعد ذلك بيسير قال ما فعل في الديناران، كان الرجل عليه ديناران أو 3 دنانير، فكان النبي يلقاه يقول ما فعل الدين، يقول يا رسول الله إنما هو سواد الليل وبياض النهار، يعني لم يمض كثير. فما زال يلقاه فيقول له ما فعل الدين، حتى قال قد قضيته عنه يا رسول الله. قال الآن حين بردت عليه جلدته، الآن حين بردت عليه جلدته، يعني كأنما يصاب بمس النار وبحرها، فلما قضيت عنه برد عليه جلده بعد أن قضي عنه دينه. فالله الله في الدين عباد الله. ومن أخذ أموال الناس يريد أن يهلكها وأن يبددها وألا يقضيها عذبه الله بالنار، ومن أخذ أموال الناس وفي نيته أن يقضيها وأن يردها قضاها الله رب العالمين عنه. فإذا عذاب القبر مما يؤدي إليه أن الإنسان يستدين الدين وليس في نيته أن يقضيه، فيقضي الله بأن يموت الرجل المدين من قبل أن يؤدي الدين ومن قبل أن يقضيه، فيؤثر عن الجنة ويعذب بمس النار في قبره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أن نحترز من تلك الأشياء التي تؤدي إلى عذاب القبر. ومما يؤدي إلى عذاب القبر أيضا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الميت يعذب في القبر ببكاء أهله عليه. وينبغي علينا أن نفرق بين أمرين ابتداء، بين العذاب وبين العقاب. فأما العذاب فيمكن أن يقع عليك بغير جريرة منك، مثل أن الإنسان يتعذب بالصوت الهائل يسمعه، فإذا ما كان هناك آلة عظيمة تحدث صوتا ضخما فظيعا مريعا فأنت تتعذب بهذا الصوت من غير أن تكون مذنبا. وكذلك الإنسان يمكن أن يتعذب برؤية شيء لا يحبه ولا تحبه نفسه ويتألم منه ويتعذب بسببه من غير أن يكون سببا فيه. فالإنسان يمكن أن يعذب بشيء ولا يكون معاقبا بهذا الشيء، أما العقاب فهو شيء يقدم إلى المعاقب جزاء ما أسلف من الإساءة. وأما العذاب فيتأتى للإنسان ولو من غير جريرة من الإنسان، وهذا يحل لنا الإشكال. فإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فلا نقول إنه لا تجر وازرة وزر أخرى وما ذنبه هو، حتى لو أنه لم يأمر أهله بالبكاء وغير ذلك نقول ما ذنبه، فما قالت عائشة رضوان الله عليها واعترضت واستدركت على حديث عمر وغير عمر رضوان الله عليهم جميعا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت وما ذنب الميت إذن لا تجر وازرة وزر أخرى. ولكن العذاب سوى العقاب وغيره، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، فيقال عندئذ وما ذنبه، كيف يعاقب على ذنب غيره، ولكن هو كما سيرد إن شاء الله رب العالمين في النصوص، هو إنما يتألم ويجد مس العذاب بسبب بكاء أهله عليه، مثل ما حدث في هذا الحديث العظيم الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمى على عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه، فجعلت أخته عمرة تبكي تقول واجب له وكذا وكذا، كما يقول أو تقول النساء، فما يقولن النساء إذا ما مات لها ميت وسنداه وجبلاه ولم يكن لها سندا ولا كان لها جبلا تعدد عليه. فحين أفاق عبد الله ابن رواحة رضوان الله عليه قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني عندما تقول وجبلاه تقول له الملائكة أأنت جبلها وسندا، فيقال له أأنت سندها وعضضها أأنت عضضها، فما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فلما مات شهيدا في مؤتة رضوان الله عليه لم تبكي عليه، هذا يحل لنا الإشكال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، فنقول إنه لم يذنب ولم يأتي بجريرة يعاقب بسببها وهذا حق، ولا تجر وازرة وزر أخرى وهذا حق وصف. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فيجد مس الألم ويجد مس العذاب في نفسه لما يقال مما ليس صدقا ومما لا ينبغي أن يقال، مثلما أن الميت كما ورد في النصوص وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، الميت يعلم ما يحدث بجواره من معاصي الله رب العالمين فيتألم عليها. الميت يعلم ما يحدث بجواره من المعاصي فيتألم بسببها، فهذا الألم وهذا العذاب الذي يجده لمعصية الخلق لله، هذا هل هو عقاب وقع عليه أم هو كما تمر أنت على أمر من الأمور التي تكرهها فتتعذب نفسك لمرآها؟ فإذا مررت فوجدت رجلا ضخما قد طاول السحاب وإنما يستعز بقوته، قد قيد طفلا صغيرا وأخذ صوتا فهو يجذده لا يرحمه، فإن نفسك تتألم ألما شديدا لهذا المرء الذي تراه أمامك ولهذا المنظر المريع المفضع الذي تبصره. ولكن هل هذا عقاب لك؟ هل يقال لك إنك عندئذ أتيت ذنبا وأنت تعاقب عليه بمثل ما قدمت وبمثل ما أسلفت؟ بهذه القاعدة ينحل الإشكال إن شاء الله، وفي المسألة كلام طويل. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.